بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. قال الشيخ: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أذكر منذ أكثر من 30 سنة عندما قرأت هذا الباب تعجبت، من الذي يلبس حلقة في يده أو جلدة أو شيئا من ذلك؟ هل يعقل أن نجد رجلا يلبس حلقة في يده من نحاس أو من حديد أو خيط أو نحو من ذلك؟ فسبحان الله، مرت الأيام ورأينا بأعيننا من يلبس هذه الأشياء، فإذا سألته لماذا تلبس هذه الأشياء سواء كانت من النحاس أو من الحديد، يقول لك: ألبسها من أجل دفع المرض، من أجل دفع المرض أو رفع البلاء. وبعضهم يقول إن في هذه الأساور الحديدية قوة كهربائية تؤثر في الأعصاب وفي العضلات وتكوين العظام، وتجعل الرجل الذي تجاوز 100 في سنه كأقل من 20 سنة، تعيد له الشباب. وهذه الأضحوكات التي يلبسها الناس في أيديهم ولم يلبسوها بعد في أرجلهم لم يبتلى بها إلا المسلمون. لا نجد في هذه الدول التي تصنع هذه الأساور من يحتفي بها ومن يلبسها، لدرجة أن هناك بعض الشركات ذات التوزيع العنكبوتي تتخصص في هذه الأساور. فسبحان الله، فكل شيء مهما طال الزمن ربما يأتي وقت تكون له فائدة. والشيء بالشيء يذكر، عندما تكلم الفقهاء في أبواب تصوير المسائل، في حاجة اسمها في الفقه تصوير المسائل، ويقصد بتصوير المسائل تشقيق المسائل وتفريع المسائل لتدريب الطلبة على الاستنباط وحسن التصور، وهذا مفيد في تكوين الملكة الفقهية. الملكة الفقهية هي قدرة المرء على استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية. هذه القدرة يدرب الفقهاء فيها تلاميذهم. ففي هذا الباب تجد بعض المسائل التي كانت في منتهى العجب، وكانوا يعتبرونها من باب الأحاجي والألغاز، وبعضهم يعتبروها من باب الأضحوكات والأغلوطات. مثل ماذا؟ حكم طهارة ووضوء من حمل قربة من فساء وهو متوضئ. ألا إيه المسألة دي؟ هل يتصور أن نجد رجل متوضئ ويحمل قربة من فساء يحملها؟ يا ترى وضوء هذا الرجل ينقض أم إن وضوءه صحيح؟ هذه المسائل كنا نعتبرها يعني من التكلف، من الأغلوطات، إلى أن وجدنا أن هذه المسألة مهمة والنظر الفقهي فيها ضروري. رجل مريض ولا يمكن أن يتم الإخراج من مكانه الطبيعي، فالإخراج يكون عن طريق قارورة جمع البول، وهذه القارورة يحملها المريض أو تكون في جنبه أو يحملها على بطنه، على أي صورة كانت. فهذا رجل متوضئ ويحمل قربة من بول، من نجاسة، سبحان الله. فهل هذا الوضوء يصح أم لا؟ والمقصود من ذلك أن تفريعات المسائل لا بأس للطالب أن ينظر فيها، لأنه ربما يأتي يوم يستفيد من هذه التفريعات ويستفاد من هذه التفريعات. فالمصنف بيقول: باب من الشرك. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سيضيء معنى هذه الآية الآثار الواردة، وإن كان في كثير منها الضعف، عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. وعمران بن حصين ابن عبيد، صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، مات سنة 52 بالبصرة رضي الله تعالى عنه. عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الصفر لا يقصد بها الذهب، وإنما يقصد بها النحاس، يقصد بها النحاس. رأى رجلا في يده حلقة من صفر. كلمة في يده لم يبين في أي مكان، ولكن جرى العرف أن المكان الذي يوضع فيه هذه الأشياء المعاصم، المعاصم. والحلقة الشيء المستدير، يعني في يده غويشة مثلا أو شيء زي الحظاظة في هذه الأيام سامحهم الله، أو الإنسيال الحديدي، أو حتة الأساور اللي بيسموها دي بتطلع حرارة وكهرباء ومية وبتاع مش عارف إيه، ها؟ مثل ذلك الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل: ما هذه؟ ودي أدب جليل جدا، إن الإنسان قبل أن ينفعل بالموقف لابد أن يسأل. والسؤال هنا يحمل على حاجة من اثنين: إما الاستفصال، الاستفصال، فصلي سبب لبسك المسألة دي، فصلي السبب واحكي لي واشرح لي وبين لي، ده الاستفصال. الاستفصال مش مجرد الاستفسار، لا، الاستفصال يعني فصل لي السبب. إذن هناك حوار، ودي مسألة مهمة جدا، أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ربما يحتاج إلى حوار من ينكر عليه. ما يقولش اشتلها يا له، اشتلها الله، طب مش هيد، اسأله الأول ايه الموضوع، لبسها ليه، ونقش وحوره. النقاش والحوار ومعرفة الأسباب بالتفصيل ده يسمى استفصال، أي طلب التفصيل. أو أن يحمل هذا الاستفهام على الإنكار، كأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، ولا بأس أن يكون هو إنكاري واستفصالي، أنكر عليه هذا ولذلك طلب منه تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لو قال له إلقها لألقاها، ولكن سأله ما هذه، ده أدب جليل. بعض الناس يظن أن من سلطانه أن ينكر بيده مباشرة، ينكر بيده مباشرة. ويستدل بأقوال بعض أهل العلم كالإمام أحمد وأبي حامد وغيرهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير باليد يكون عند القدرة، والقدرة هي لصاحب السلطان. صاحب السلطان إما في ولايته، وإما في داره، وإما في ملكه، أو نحو من ذلك. يعني الرجل من حقه إن هو ينكر في بيته بالإيد، يعني لو شاف الواد ابنه مثلا ماسك حظاظ زي دي ممكن يسأله، وبعد ما يسأله يشدها منه، ممكن لا بأس في ذلك الأمر. لكن الأوفق إن أنت تحوره بحيث يكون الفعل من جهة مين؟ المنكر عليه. هذا أولى، هذا أولى، لا سيما إذا كان المنكر عليه من أهل النبل. النبيل عندما يعرف أنه يخطئ لا يمكن أن يكرر الخطأ، ما يخطأش تاني المسألة دي. التاني يتاوب يفتح بقه زي الأسد، تقول له ادفع هذا التثاؤب، لأن تثاؤب من الشيطان. تقعد تقول له على مدار 15 سنة ولا يستجيب، لأنه غير نبيل. الإنسان النبيل الحساس، سريع الانفعال، سريع الاستجابة، ده الإنسان النبيل. لكن الإنسان اللي جلده تخين ما بيستجبش، ده لابد من وجود مؤثرات مادية مع الخطاب، لابد. ممكن. ولذلك عندنا من الأمور الشرعية حاجة تسمى التعزير، ده ممكن. والتعزير لصاحب السلطان، ما يجيش مثلا كده مجموعة من الإخوة يقولوا من الأخ الفلان ده هنخليه الأخ الكبير بتاعنا، ويتنطط على الإخوة بقى، زي ما حدث في أحد الأماكن في القاهرة. كان لنا صديق، وهذا الصديق دخل في جماعة دعوية معينة، والأخ ده لم يأتي جلسة القرآن. العقاب، انت عارف النيل من عند كده المنيل، خد النيل على يمينك وامشي على طول. الأخ فضل ماشي لغاية لما حصل المنيب وعد المنيب، وكان ذلك سببا في تركه هذا الاتجاه بالكلية. التعزير يكون لصاحب الولاية، صاحب ولاية، لكن هذا أمر يقصد من ورائه تنفير الناس، والله المستعان. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام سأل، قال: ما هذه؟ ما هذه؟ قال الرجل: من الواهنة. من الواهنة، الواهنة ده يصيب الأعصاب، يعني حاجة بتصيب الأعصاب، سبحان الله، زي البتاع المنيلة اللي بيلبسوها في ايدهم دي، يقول لك دي عشان الأعصاب، تظبط الأعصاب وبتطلع طاقة كهربائية وطاقة حرارية سعرتها مش عارف قد ايه، كلام كده بيقعدوا يخربطوا بيه كده. الواهنة ده يصيب الأعصاب، والعجيب أنه يصيب الرجال دون النساء. احنا اليومين دول الواهنة دي بتصيب ايه؟ كله. لكن في هذا الزمن كان هذا المرض يصيب الرجال دون النساء. وربما الواهنة الضعف، مطلق الضعف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث قال المصنف رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهناك رواية، هذه الرواية عند الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، فإنك إن مت وكلت إليها، وكلت إليها. وهذا الحديث والحديث الثاني كلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف، لأنهما من رواية الحسن عن عمران ابن حسين، والتحقيق أن الحسن لم يلقى عمرانا، فهذا حديث إسناده منقطع فهو ضعيف. وله، قال الشيخ عبد الوهاب، وله أي عند أحمد، عن عقبة ابن عامر، وهو عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، صحابي مشهور، وكان رجلا فاضلا نبيلا وأميرا مسودا وفقيها فاضلا، وتولى إمرة مصر لمعاوية ابن أبي سفيان لثلاث سنين رضي الله تعالى عنه، ومات نحو من سنة 60. وهذا الحديث من جملة أحاديث، عندما يقول مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة، تميمة كالحرز يكتب فيه، كالحرز يكتب فيه. وسمت العرب هذا الحرز حرزا لأن الإنسان يحرز به، وسمته تميمة لأن تمام الصحة والعافية يكون به. دائما العرب عندما تطلق الأسماء على المسميات بيكون هذا الإطلاق إطلاق قصدي. يعني إطلاق قصدي، يعني له معنى، كل حاجة لها معنى، كل حاجة لها معنى. من تعلق تميمة، من تعلق تميمة أي من علقها، ولكن علقها بطريقة فيها تكلف واحتراز وحفظ وصون. فالإنسان تجد اللي بيعلقهم حرز، ولا بيسموه حجاب بالبلدي، ما بيحطوش كده مكشوف، ده بيلفه في قماش، والقماش هيلفها في كيس، والكيس ده يحطه في أشرب، والأشرب ده يحطه في حق، وبعدين يحطه فين؟ جوه الهدوم من جوه، وربما يعمل له جيب داخلي عشان يحطها فيه. انظر الى الاجتهاد في المحافظة على هذا الحرز، دي تعلقة فيها نوع من التكلف والتشدد في تعليق الشيء. من تعلق تميمة، طب الانسان الذي يظن ان عافيته وأن صونه وأن كمال صحته في الحجاب ده، في الحجاب ده، هذا اعتقاد شركي، هذا اعتقاد شركي، لأن الذي يصرف الضر هو الله، والذي يجلب النفع هو الله. لا الحجاب ولا التميمة دي هي التي تدفع ضرا أو تجلب نفعا. فاللي يعلق الحجاب أو التميمة معتقدا أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، ده اعتقد شرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه: فلا أتم الله له. يبقى ربنا ما يتمش له المراد، ربنا ما يتمش له المراد. وسبحان الله، إذا تأملت أحوال هؤلاء الناس تجدوهم من أتعس الناس، موسوسين، مضطربين، مترددين، كلمة توديهم وكلمة تجيبهم، كل يوم أحوالهم متناقضة، ها خواف شكاك، سبحان الله، فلا أتم الله له. هذا دعاء رسول الله على من خالف التوحيد. أنت بتعلق تميمة عشان تتم لك المصالح وتدفع عنك المصائب، لا، فلا أتم الله لك. ومن تعلق ودعة، الودعة كالصدف يستخرج من البحر، الودعة كالصدف يستخرج من البحر، ودي برضك اعتقادات جاهلية. اشمعنى البحر وما يخرج من البحر؟ لأن في دماغ الناس الجاهليين أن هناك جنة تسكن البحر، وهذه الجنة لها أماكن، ربما من أماكنها هذا الودع وهذا الصدف، فكأنه يستعين بها على جلب شيء ينفعه أو دفع ضر يضره. ده اعتقادات. وذاك الجماعة أيام زمان كان يقولهم من اعتقد في حجر نفعه، سمعتوا كم ده قبل كده؟ من اعتقد في حجر نفعه، كم ده كلام اعتقاد غير صحيح. من اعتقد في حجر نفعه، كذلك كانوا يعتقدون في الأصداف والودائع، أو في الأصداف والودع، آسف، في الأصداف والودع، ظنين أنها أيضا تجلب لهم الخير، تدفع عنهم الضر، تعينهم على المقصد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا دعاء عليه ألا يكون في دعة وسكون وراحة. هذه هي رواية الإمام أحمد، وله أي عند الإمام أحمد عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا اللفظ أيضا، أو هذه رواية، رواية ضعيفة. رواية أحمد هذه رواية ضعيفة. لماذا؟ لأن عروة ابن الزبير رواها عن عقبة بن عامر. عروة بن الزبير اللي هو خالته عائشة، وكان وعاء من أوائل العلم، رواها عن عقبة، وعروة لم يلق عقبة، عروة لم يلق عقبة، فصار هذا الحديث إسناده منقطعا، فهو حديث ضعيف. وفي رواية، أي رواية أخرى عند الإمام أحمد، من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه الرواية عند الإمام أحمد، وأخرجها الإمام الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، وهي صحيحة الإسناد. إذن هذه الرواية أصح من الروايات السابقة، وهذا حديث لو حفظناه لكان خيرا، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، من تعلق تميمة فقد أشرك. حفظوا هذا الحديث، من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواية الإمام أحمد لهذا الخبر رجالها، أو رجال هذه الرواية، إسنادهم ثقات. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع، في يده خيط من الحمى فقطع. من هنا فيها معنى السبب، من هنا فيها معنى السبب، فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف، وفي إسناده انقطاع. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. يعني احنا الناس الذين يلبسون الأساور الحديدية أو النحاسية من أجل دفع المرض، ما رأينا أن هذه الأساور أفادت أحدا. يا الإشكال إن هذه الأساور تشترى بعدة آلاف من الجنيهات، فمش معقول بعد ما يشتريها هيسيبها. بتبيع واحدة بكام؟ لا لا، دي ما ضربة دي بقى. هكلمك بعدين. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. ده الحديث وإن كان في إسناده ضعف. الصحابي لو مات وهي عليه هذه الحلقة ما أفلح، فما بالك لو كان غيره. يعني الصحابي مع ما هو عليه من الفضل والخير والمكانة لو لبس هذه الحلقة ما أفلح، فما بالك بمن دونه. نسأل الله تعالى العافية. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر بالجهالة، المقصود بذلك أنه لم يترك الزجر والتغليظ، لم يترك الزجر والتغليظ، ما قالش إن هو جاهل فبالتالي أسيبه، لا، فهو سأله وبعد ما سأله قال انزعها فإنها لا تزيك إلا وهنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كون المرء جاهلا يتركه ويعذره، بل يبين له وينكر عليه. ليس معنى ذلك أنه كفر أبدا، وإنما يعنى بذلك أنه ذكر ووعظ ودعا وأنكر. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة، العاجلة هي الدنيا، بل تضر. هذه الأشياء لا تنفع بل تضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة وهي مبينة لمعنى الثالثة، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. وكل إليه هذا فيه تهديد، لأن الإنسان لو وكل إلى ركن رشيد لنفعه، لكن أن يوكل إلى قطعة من نحاس أو يوكل إلى خيط من وتر، فكيف تحصل له مقاصده وكيف يستفيد؟ التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. ويمكن أن ينظر إذا كان هذا التعليق فيه الاعتقاد مع العلم والبيان فهذا شرك أكبر، وإلا كان ذلك من جنس الشرك الأصغر. ولكن الصحابي وهو حذيفة استدل على هذا الشرك الأصغر بعموم الآية في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك بعدها تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، إما أن يكون هذا تهديدا أو زجرا أو نحو من ذلك كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. طبعا العرب كانوا يعلقون الودع، هذه الأزمان نجد المعلقات في غاية العجب. اليومين دول المعلقات في غاية العجب. ممكن مثلا جزمة شمال تتعلم تجد عربية النقل كده الراجل مدبس فيها جزمتين والاتنين شمال، يعني الراجل معناه ان هو ايه مش لاقي حاجة خالص، مش معنى العربية النقل دي معناه الراجل مبسوط. تراجل أرديحي ولا يجد شيئا حتى هو مش لاقي الفردة اليمين فمعلق فردين شمال. وبعضهم يأتي بفار ميت يحنطه ويجعله على بيته الجديد. واحد طلع السعودية مثلا ولا هنا ولا هناك وبنى بيت مليح في البلد، بلد كلها بيوت ميلة وده البيت الوحيد، يحط على وش البيت مثلا فار متحنط أو عرسة محنطة، ظنا أن هذا أيضا يدفع ماذا؟ يدفع العين. هذا كله مما لا يجوز، مما لا يجوز. والإنسان ينبغي أن يعتمد على الله وأن يثق في الله وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن كل شيء بقدر وما عليه إلا أن يؤمن بالله ليهدي الله عز وجل قلبه وليربط على قلبه. أما أن يلتجئ إلى هذه الأشياء لا تفيده بل تضره إن شاء الله. الحادية عشرة، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. نأتي بقى باب جديد، باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب أجعله إن شاء الله في المجلس القادم لأنه باب طويل وفيه كلام كثير.